سورة الأنعام آية 27 و100 127. لهم دار السلام عند ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. تفضلي. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا بالياء هكذا يحشرهم قراءة حفص وروح. حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يقولوا يحشرهم. باقي القراء بالنون ويوم نحشرهم. يلا يا سيدي. وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. اللي هو معنى حديث كيفما تكونوا يولى عليكم. يعني النبي شرح هذه الآية في الحديث ده. كيفما تكون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى الحاكم ظالم يبقى الرعية ظلمة. اعرف دي كويس. حاكم عادل يبقى الرعية عادلة. فالمشكلة مش تغيير النظام، تغيير النفوس. غير نفسك ربك يغير الحاكم. لكن الأمريكان عايزين يطلعوا لنا دين جديد، يقول لك غير الحاكم يتغير الواقع. وما يريدوا نشر الفوضى. ولا يريد أصلا نشر العدل. يلا يا سيدي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم يلا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم. ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وابن عامر يقول عما تعملون. ابن عامر الشامي يقولها بالتاء عما تعملون. يلا. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. نعم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هنا ثاء ثم النصف الربع. يلا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم. قراءة شعبة. اعملوا على مكاناتكم بالجمع كده. قراءة شعبة. باقي القراء مكانتكم. فسوف تعلمون من تكون له. الأصحاب يقولوها من يكون له. من يكون له عاقبة الدار. وفي طبعا الإمالة الدير. الدير ثلاث قراءات بالإمالة صغرى وبغير إمالة وبإمالة كبرى اللي يسموه التقليد. اتفضل يا سيدي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقال زعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا لله بزعمهم بضم الزاي الكسائي، الكسائي يقرأها بضم الزاي. هذا لله بزعمهم، باقي القراء بفتح الزاي. يلا يا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ابن عمرو يقرأ وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، دي قراءة ايه؟ قراءة ابن عامر. قنبل اقراها زين قتل اولادهم شركائهم. يلا يا سيدي. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الراء فخمة، يفترون. أيوة فتح الله عليك. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. نعم. وإن تكن ميتة دي قراءة ابن عامر بالتاء تكن وميتة. أبو جعفر يرى وإن تكن ميتة أبو جعفر. وابن كثير يراها وإن يكن ميتة مش ميتة، على أساس إن كان هنا تبقى تم، يعني تبقى بمعنى وجد، إن وجد مثلا. وشعبة يراها إن تكن ميتة وباقي القراء إن يكن ميتة. تفضلي. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الآية اللي فاتت اللي هي إنه حكيم عليم ينتهي النصف الحزب هنا في العد المدني، الحزب يخلص عند قوله نصف الحزب، يعني عند قوله إنه حكيم عليم، لكن في العد الكوفي ينتهي عند قوله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا، ابن عامر وابن كثير يقرأوا بالتشديد، قد خسر الذين قتلوا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم، دي قراءة المكي اللي هو ابن كثير والشامي اللي هو ابن عامر، باقي القراء قتلوا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.